قال اخبرنا سليمان بن حرب. خليك معنا شيخ حمد وخلي اسئله بعدين، ما سمحنا لك تاذن تقوم تصلي بالناس. سيدنا عثمان شغلني قلت الله هو المعلومه دي احنا الان فتحنا لك من بدايه الدرس بعض الكلام. اقول ما سمحنا لك تاذن تقوم تصلي بالناس امام، احنا سمحنا لك تاذن بس. جزاك الله خير. عرفت المثال؟ احفظه برضه. ها يقال لكل من فتح له ها خرم ابره افتح باب كبير دخل منه جمل. اه خدت بالكم؟ قال لك سمحنا له يأذن قام يصلي بالناس. اسمع خليك في الأذان وبس. ها؟ اللي سمحنا لك فيه تمشي فيه. غيره لا. جزاك الله خير. قال أخبرنا سليمان بن حرب. قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل الجهضمي عن عاصم الأحول عاصم بن سليمان. قال قال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. وعليكم بالصراط المستقيم. ما أحسن هذه الوصية يا إخوان. ما شاء الله. أبو العالية ما اسمه؟ أبو العالية رفيع بن مهران الرياح، رفيع بن مهران أحد التابعين. تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا. وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليه أصحابه، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه، من قبل أن يفعل الخوارج ما فعلوه والمرجئة ما فعلوه والقدرية ما فعلوه وأهل الأهواء الذي فعلوه 15 سنة. وإياكم هذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. السنة تجمع الناس، السنة تؤلف بين القلوب، نعم، وتوحد الصفوف وتربأ الصدع الذي في الجدار. أما الأهواء تفرق. المعتزلة أول ما بدأوا فرقة واحدة، صاروا 20 فرقة في الأخير. قال فحدثت به ها فحدثت به الحسن فقال صدق ونصح ما شاء الله. وحدثت به حفصة بنت سيرين ها من سادات التابعين، امرأة فقيها بلغت من السن كثيرا وهي من القواعد، وكانت تعمل النقاب كده تشد النقاب وهي من القواعد. فيدخل واحد عليها: يا عمتي ما تشق على نفسك بالنقاب؟ والله سبحانه وتعالى ذكر في القواعد انه لا جناح عليهن ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قالت: وما تقرأ قوله وأن يستعففن خير له. انت فين انت رايح من الآية؟ ها انت فين انت رايح من الآية؟ اهو سمحنا لك تأذن بس، ما فيش امام الوقت، اصبر بس. اهو قالت: انت فين من اخر الآية؟ ها اهو وأن يستعففن خير له، مع انها من القواعد كبيرة طاعنة في السن، الحيض انقطع منها، لكن مع ذلك شد النقاب ملتزمة عايزة تلقى الله على النقاب. فين بقى دعاة الصفور والتبرج من هذه من هذا النموذج وهذا المثال العجيب؟ قواعد من نساء في آخر 80 سنة 90 سنة وما شاء الله بالنقاب. وأنا بنفسي رأيت هذا في بلاد اليمن في البواتي، تجد المرأة طاعنة في السن والنقاب على وجهها، النقاب على وجهها طاعنة في السن، يعني مشيها ترجف هكذا من الشيخوخ وظهرها منحني، مع ذلك إن لا تجد الوجه مكشوف، النقاب مشدود. هذا هو معنى يا اخوان، وهذا واضح جدا والله المستعان. قال فحدثه به الحسن البصري وقال صدق ونصح. وحدثه به حفصة بنت سير، يعني الشيخ حمدي ما نكسفوش برضه، وعايز يقول ايه بنت سير، اصبر بقى ما نكمل انت انا اكبر، مش هتخليني يا اما انا الناس، لا انا فاهم خليني بس. طيب عايز يقول ايه بيت سيرين بيت علم، فمن هم بيت سيرين بقى عشان الشيخ حمدي يتبسط عند عمر؟ ها معقل ويحيى وانس ها ومحمد، اهو اتبسط يا سيدي جبالك يلا، وحفصه وكريمه ها ومعقل، ما ذكرش معقل ها، عدوا لي 9 كده